بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين. باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ألف حاراي، مصري مقيم في البحرين. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم عن حكم من فاتته السنة القبلية، وهل توافون بالسنن الراتبة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فمن فاتته السنة القبلية للظهر مثلا يشرع له يصليها بعد الصلاة، ثم يصلي السنة البعدية، والراتبة في الظهر أربعا قبلها تسليمتان وثنتان بعدها، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والسنن الرواتب 12 ركعة، ثنتان قبل الفجر سنة راتبة قبلها، وإذا فاتت تقضى بعدها أو بعد طلوع الشمس. أربع قبل الظهر سلمتان، ثنتان بعدها كمان، ثنتان بعد المغرب هذه 10، ثنتان بعد العشاء هذه 12، قالها الرواتب. وصح فيها حديث أم حمزة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى ثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيته في الجنة، يعني في اليوم والليلة. في رواية تطوعا، رواه مسلم في الصحيح. في رواية أخرى للترمذي وجماعة فسرها: أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب، وهي سنة مؤكدة. ويسن للمؤمن أيضا صلاة الضحى ركعتان، وإن زاد فهو أفضل، صلى أربعة أو أكثر فهو أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، كما روى ذلك مسلم في صحيح عائشة رضي الله عنها، وصلىها في يوم فتح مكة 8 ركعات الضحى عليه الصلاة والسلام. وقال: صلاة الأوابين حين ترغب في الصلاة، يعني حين شدة الضحى، فصليت عند شدة الضحى قبل الظهر ساعة أو ساعة ونصف أو نحو ذلك، كان هذا أفضل. ومن ذلك التهاجد بالليل، النوافل التهاجد بالليل، ومن جملة ذلك الوتر بركعة واحدة، سواء كان بعد العشاء قبل النوم أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك. فإن خاف أن لا يقوم في آخر الليل صلى في أول الليل بعد العشاء 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي 11 ركعة، يصلي من كل ثنتين ويوتر بواحدة، ومن أوتر بواحدة فقط في أول الليل أو في آخر أجزأت، وإن أوتر بأكثر فهو الأفضل. كل من زاد من الخير فهو خير له، وأفضل ذلك 11 أو 13، هذا تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن زاد فأوتر ب 23